بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. البلبل الحزين أذرف دموعه، وكان ينظر إلى الزهرة والورد بحسرة ولوعة، إذ أنه عرف قد حان موعد الرحيل، وأن الورد قد يذبل إذ انتهى الربيع. فقيل له: أيها البلبل لا تحزن، إن هناك ربيع وربيع قد آت، فيأتينا الربيع وليس هذا الربيع الآخر، فهناك الورود والزهور تأتي. قال: نعم، هناك الربيع، ولكن من يضمن لي أن أبقى إلى ربيع آخر؟ وأذرف الدمع مرة أخرى. نحن على شرف وداع شهر رمضان المبارك، وكان الإمام زين العابدين يذرف الدموع على فراقه ووداعه، إذ أنه لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، فكان يودع هذا الشهر بحسرة ولوعة وبكاء ونحيب. وهذا ما نلمسه في أدعيته في الصحيفة السجادية وفي آخر مفاتيح الجنان في دعاء وداع شهر رمضان المبارك. وإن كان رمضان وشهر رمضان يأتينا ويأتينا، ولكن من يضمن أنه نبقى لرمضان آخر؟ اللهم أطل عمرنا في طاعتك وعافيتك، اللهم وفقنا لشهور رمضانية وأمسيات رمضانية في رحاب القرآن والعثرة تكرارا ومرارا، آحادا وعشرات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. عطفا على ما سبق، ونحن وإياكم لازلنا في سورة يوسف من خلال القرآن الكريم، ومن خلال ما جاءت قصته وسيرته في كتب التواريخ في المدرستين السنية والشيعية. وكما ذكرت بالأمس عندما أسرد القصة وأحكيها، لم أكن في مقام تمحيصها وبيان سقمها من صحيحها وصحيحها من سقمها، بل مجرد أن أسرد القصة فقط، أرويها كراون للقصة وما جاء في الكتب. أما صحة ذلك وسقم ذلك فهذا ما أفوضه إلى المحققين في التفاسير وفي قصص الأنبياء. بالأمس وصلنا القصة أو وصلناها أو وصلنا مع القصة إلى أنه في السبع الشداد، أي السنين السبع الشديدة، التقى يوسف مع زليخة كما ذكرنا بالأمس، وأوصلنا السلسلة، سلسلة القصة، أو وصلت إلى أنه يوسف سأل زليخة بعد أن تزوجها بأمر من الله سبحانه وتعالى أنه لما أحببتيني؟ قالت لما رأيت فيك من الجمال، لما رأيت فيك من الكمال، لما رأيت فيك من الجلال، جمعت بين الجمال والكمال والجلال، لك هيبة من جلال ولك حسنا من جمال ولك علما من كمال، فرأيت فيك هذه الأوصاف فعشقتك وأحببتك، إلا أنه غلبت الشهوة عليها، فكان حبها وغرامها بيوسف غرام شهواني. عندما رجعت إلى شبابها وعرفت أن عاقبة المتقين على خير وأن عاقبة المذنبين على شر، فتابت وقبل الله توبتها فتزوجها يوسف، فشهدت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بنبوة يوسف، إذ أنه لا يجوز تجويج الكافرة، فبعدما آمنت تزوجها يوسف، فسألها عن ذلك فأجابت بما رأيت من جمالك، قال يا هذه إن هناك من هو أملح وأجمل مني. اضطرب قلب زليخة، أحست بصدق يوسف، قال من هذا الذي تمدحه ومن هذا الذي تذكره وهو أجمل منك؟ هل هناك من هو أجمل منك وأملح منك وأكمل منك؟ قال نعم، إنه في آخر الزمان يأتي خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الكائنات، أشرف المخلوقات، الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فاضطرب قلبها، اضطرب قلبها، وعرفت جمال الرسول الأعظم من خلال هذه الكلمات، من خلال هذه الأوصاف عرفت حقانية ذلك، فتعلقت بالرسول، تعلقت برسول الله بعلقة إيمانية، بحب إيماني، وأخذت تلهج بذكره، وأخذت المحراب عبادة مكانا لعبادتها، فأخذت تعبد الله ليل ونهار، حتى كان في ليلة من الليالي، هكذا ينقل والعهد عن الراوي والناقل وما جاء في كتب السير والتاريخ، أنه في يوم من الأيام كان يطلب منها يوسف ما يطلب الرجال من النساء بطريق حلال محلل، فهي كانت تمتنع عن ذلك وتقف في محرابها وتصلي. في يوم من الأيام يقال هكذا أنه ركض يوسف خلفها فقدت قميصها من خلف من دبرها قصد القميص، فنزل جبرائيل وقال يا يوسف واحدة بواحدة، يوما ما هي قدت قميصك واليوم أنت قددت قميصها، شققت قميصها من الخلف. فقال لها يا هذه أليس أنت زليخة التي اشتهرت بعشق يوسف، بمحبة يوسف، بهيام يوسف، هممت به وهمت فيه، كيف الآن تمتنعين عني؟ قالت يا يوسف من قبل لم أعرف ربي، لم أرى جمال ربي، ولم تحكي عن جمال الرسول الأعظم خاتم الأنبياء، ولكن الآن تعلقت بربي وتعلقت بهذا الرسول، فدعني أعبد ربي، أنا الآن عاشقة لله. بعدما كانت عاشقة يوسف أصبحت من عشاق الله، من العابدات المصليات، والعشق المجازي فانطره للعشق الحقيقي كما يقال عند العرفاء. هذه صورة ومشهد من مشاهد قصة يوسف، وأنه يوسف عاقبته على خير، ومن يتوب مع يوسف كزليخة وإن كانت في بداية أمرها في ضلال في تيه في شيطان في خط الشيطان، ولكن أصبحت عاقبتها على خير لأنها تابت. ومن يتوب فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يتوب الله سبحانه وتعالى يحسن حاله. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. فكنا وإياكم طبعا القصة لا زالت وتبقى إن شاء الله للسنين القادمة بشرط الحياة. أين؟ لا أدري، هنا في الحسينية النجفية، خارج إيران في الحسينية الكاظمية، في مسجد العلوي، لا أدري. على كل حال إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى، لا أعد أحدا من الآن، لا أعد أحدا على أنه أين تكون هذه المحاضرات، والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فما تبقى مما يستفاد من الآية الشريفة في قوله تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ذكرنا بعض الدروس والعبر التي استوحيناها واستفدناها من هذه الآية الشريفة، وبقي البعض الآخر. فالنقطة الثالثة عشر أو الدرس الثالث عشر الذي نأخذه من هذه الآية الشريفة: قال اجعلني على خزائن الأرض. لماذا أجعلك على خزائن الأرض؟ لأني حفيظ عليم. علة ذلك، هذا برهان، هذا قياس من الشكل الأول. اجعلني على خزائن الأرض لماذا؟ لأنه كل من كان حفيظ عليم فهو أحق أن تجعله على خزائن الأرض. فإذا اجعلني على خزائن الأرض، النتيجة اجعلني على خزائن الأرض، صغرى وكبرى، ونتيجة صغرى موجبة جزئية، كبرى موجبة كلية، والنتيجة تكون سالمة، إذ أنها تتبع المقدمات، تتبع خس المقدمات. فحينئذ اجعلني على خزائن الأرض لماذا؟ لأنه كل من كان حفيظ عليم فهو أولى أن يجعل على خزائن الأرض، هذه موجبة كلية. كل من كان حفيظ عالم يعلم ويحفظ، يحفظ أموال الناس، يحفظ ثروات الناس، يحفظ شخصية الناس، يحفظ كيانات الناس، يحفظ شرائح المجتمع، يحفظ الطوائف، يحفظ القوميات، عند عقلية تحفظ كل أبناء الشعب بكل القوميات بكل اللغات بكل الجنسيات وبكل الهويات والمكونات والعينات والرموز والشخصيات، وعبر ما شئت، رجل عالم خبير حفيظ. فمثل هذا يكون أولى أن يحمل حقيبة الوزارة وحقيبة الرئاسة والمسؤولية، ويكون وزير المالية وزير الاقتصاد على الحكومة والدولة، مثلا في الحكومة والدولة. لذا مسألة برهانية، مسألة استدلال على أنه اجعلني على خزائن الأرض لماذا؟ لأني حفيظ عليم. وكل من كان حفيظ عليم، ذكرنا لكم هذا المعنى، أنه الدليل والبرهان والحجة ما يقع بعد كلمة لأن، أي كلمة اللي يقع بعد لأن، هذه هي الحجة، وهذا هو الدليل الذي يدلك على الصغرى والكبرى. مثلا في المثال المعروف في الفلسفة: العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فعندما تقول النتيجة العالم حادث، أقول لماذا العالم حادث؟ تقول لأنه متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. عندما أقول علي بن أبي طالب أولى بالخلافة، تقول لماذا أولى بالخلافة؟ لأنه أقول قال رسول الله علي خير البشر، ومن كفر ومن أبى فقد كفر. قال رسول الله علي مع الحق والحق مع علي. قال رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي. وأذكر لك هذه النصوص الثابتة في المدرستين السنية والشيعة، فأقول بما أنه خير البشر، بما أنه علي مع الحق والحق مع علي، مع هذه بما أنه حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بهذا أنا أثبت لك على أنه علي أولى من غيره بالخلافة. ولا بد أن نأخذ الدين منه لا من غيره حينئذ. والغير إذا كان عنده شيء من الدين، فإنه إذا كان مطابق لدين علي بن أبي طالب من دين رسول الله فنأخذ ذلك، وإلا فلا نضرب عرض الجدار ولا نبالي. لماذا؟ لأنه دليل عندنا، عندنا برهان. قل هاتوا برهانكم، تفضل هذا برهاني، برهاني أنه كل من كان مع الحق، كل من كان مع القرآن، كل من كان نفس رسول الله، كل من كان على نحو الموجب الكلية، فهو أولى بالخلافة، فهو أحق بالوصاية، فهو أحق بالوزارة، فهو أحق بالإمامة، بالإمارة، عبر ما شئت. فحينئذ نقول وعلي بن أبي طالب على نحو الموجب الجزئية، وعلي بن أبي طالب يحمل هذه الأوصاف، النتيجة إذن هو أولى بالخلافة. فهذا يكون برهان قطعي، استدلال عقلي نستدله من خلال النصوص المتواترة والتي تفيد العلم. هذه النصوص تفيد العلم، فحينئذ نستدل على ذلك. افرض هسه واحد شيعي مثلا بعمره ما مصلي ابدا مراكع، واذا به يعلن على انه لا انا اشوف فلان احق مثلا، فلان اولى مثلا، لانه اذا لم ياتي الى عراقنا انا ما كنت مسلم، اسلامي انما كان من فلان مثلا. هسه الشيعي اللي ما مصلي اخذوا هذا مردنا، اخذوا لكم مثلا مريده. نحن نريد امثال دكتور التيجاني اللي رجل فاضل عالم، وإذا به يكتب كتاب ثم اهتديت لأنه يرى الحق فيستبصر. نحن نريد من المسلمين أن يستبصروا كلهم إن شاء الله من هذا الباب. إذا واحد مخربط من عندنا طلعهم مرد، خلي الجماعة خلي يأخذوا ملازم. فحينئذ عندنا أدلة. فهنا أيضا قال اجعلني على خزائن الأرض، لماذا؟ لأني حفيظ عليم. فالمستفاد من هذه الآية الشريفة على ذوي الاختصاص والمهارة الفنية والعلمية أن يعتمدوا على أنفسهم ويعتقدوا بكفاءاتهم الذاتية ويبرزوا ذلك. عندك كفاءة ذاتية، ابرز، ابرز للمجتمع، قل أي المجتمع أنا عندي كفاءة ذاتية، أنا معتمد على نفسي وعندي هذه القدرات، عندي هذا التخصص، عندي هذا الفن، أنا فنان، أنا عالم. ابرز ذلك حتى المجتمع ينتفع من علومك من فنك. لماذا؟ لأنه نقتدي بيوسف. يوسف علمنا، قال اجعلني على خزائن الأرض، لماذا؟ لأني فنان، لأني عالم، لأني حفيظ، حارس، أحفظ لك أموال البلد، لا أكون سارقا، أمين، محسن، مؤمن. فحينئذ هذه أوصافي، فبمثل هذه الأوصاف أتصدى الأمور. والمستفاد من الآية الشريفة أيضا الانتماء الجغرافي، طبعا هذا المعنى الآن مع الأسف في عصرنا ما موجود، لأنه الاستعمار تغلب علينا وجعل في وجودنا الوطنيات والوطنية ومسقط الرأس وهاي الجغرافيات اللي حددناها، مع أنه كلها هي بلاد الله وكلها هي أرض الله، لكن على كل حال هسه فعلا الواقع اللي نعيشه غير المثاليات اللي موجودة والمبادئ الموجودة في القرآن الكريم والسنة الشريفة ومنهاج الأئمة الأطهار. ولكن لا بأس أن نعرف مفهوم ومنطوق القرآن في هذا الباب، أنه القرآن كيف ينظر إلى هذه المسألة. يقول الانتماء الجغرافي ليس أصلا في الحياة، تنتمي جغرافيا إلى منطقة، هذا مو أصل من الأصول، ربما ميزة، ربما يكون أنه دافع لكي تخدم البلد، تخدم الوطن، ميزات. أما أصل من الأصول لا. لماذا؟ لأنه يوسف كان كنعانيا، كنعان عن مصر، ولايتين يختلفون أصلا ثقافتهم، مساحتهم، يختلفون على كل حال. ولكن عندما وجد يوسف أنه أهل مصر على شرف الهلاك، أهل مصر إنما يكون على الانهدام والانحطاط، حينئذ رأى من مسؤوليته، من منطلق الديني، من مسؤوليته الدينية، أنه مرتبط بالسماء، والذي يرتبط بالسماء يفكر بكل الناس، ما عنده فرق بين قومية وقومية، ما عنده فرق بين وطن ووطن. اللي يرتبط بالسماء إنما يكون رسالته رسالة إلهية، الله إله الكل. فالذي يكون رجل الله يكون أمين الله، العلماء رسل الله، العلماء رسل الله، العلماء قادة. فحينئذ كل عالم لا ينحصر بجغرافية خاصة، العالم للجميع، العالم أبو الجميع. لماذا؟ لأنه العالم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا العالم يمثل وتتجلى العلم الإلهي فيه، يمثل ويجسد رب العالمين إن صح التعبير في الأرض، بمعنى أنه يجسد العلم الإلهي في الأرض، لا أنه يجسد الله. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس بالجسد وليس مركب، لكن من تسامح بالتعبير أنه هذا يمثل رب العالمين، يكون السفير رب العالمين. الأنبياء سفراء الله، العلماء سفراء الله، الأئمة سفراء الله، يكون السفير لله سبحانه وتعالى في الأرض. فمن كان سفير الله؟ الله للكل، رحمته تسع الكل، العالم كالشمس يضيء على الجميع حينئذ، فيكون للجميع. فمثل يوسف العالم، مثل يوسف النبي المتعلق بالسماء، حينئذ ما عنده فرق بين كنعان وبين مصر، العمدة أنه ينجي الناس وينجي الشعب، الشعب المصري أنذاك. فلذا الانتماء الجغرافي ليس أصلا، فإن يوسف لم يكن مصريا إلا أنه تصدى للحكومة والدولة أنذاك وقال اجعلني على خزائن الأرض. النقطة 15، عند الضرورة لا يتنافى إظهار اللياقة وذكر المحاسن مع التوكل والزهد والإخلاص، ماكو منافات. إذا اقتضت الضرورة أن تبرز لياقاتك للمجتمع، قدراتك للمجتمع ابرز. لا تقول هسه أنا باعتبار متوكل على الله وأنا زاهد وأنا مخلص المفروض ما أبرز هذه المعلومات اللي عندي، لا. إذا اقتضت الضرورة، نعم، إذا ماكو ضرورة اكتم، استر ذهبك وذهابك ومذهبك كما قال الإمام الصادق على ما روي، استعينوا على أعمالكم بالكتمان. لكن وقت اللي المسألة تصل إلى مسألة ضرورة، مثلا أنه الشعب كله رح يكون مثلا لا سامح الله في قوة السقوط، سوف يسقط الشعب، هنا المفروض عندك قابليات، عندك كفاءات تظهر تلك الكفاءات للمجتمع حتى المجتمع يستفاد من وجودك وتكون سبب لنجاة الأمة، كما قال إني حفيظ عليم. 16، من الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن لسان الملك وعن لسان يوسف يدلنا على أنه من نسلمه الحقائب الوزارية. سبحان الله، أنا ما كنت يعني متوقع أنه هذه المباحث تأتي والعراق الآن على شرف الانتخابات وعلى شرف الوزارات في المستقبل لأربع سنوات، لكن الله سبحانه وتعالى جاءها القصة، ربما إن شاء الله يكون سبب لأهل العراق وينتفع به إخواننا في العراق إن شاء الله. من الأوصاف التي ذكرها الملك مكين أمين، بالنسبة إلى يوسف لدينا مكين أمين، وبالنسبة إلى يوسف هو قال عن نفسه حفيظ أليم، يعني أربع أوصاف. إذن من يستلم الحكم لابد أن يكون فيه لا أقل هذه الأوصاف القرآنية الأربعة. أولا الاقتدار، أن يكون مقتدر، أن يكون مقتدر، عنده قوة، صاحب قدرة، مقتدر بالمجتمع، مو إنسان ضعيف. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، الاقتدار. وثاني الأمانة، أن يكون أمين، لدينا مكين أمين، أمانة مهمة جدا. وإذا بالأخير يسرق بالمليارات أو بالملايين من الدولار وينهزم إلى الخارج مثلا بعدما كان وزير الدفاع مثلا، يأخذ هذه الأموال الطائلة، أموال الشعب، ويسرقها وينهزم، هذا المفروض من سلم الأمر من يوم الأول؟ لا يسلم الأمر بيدي، مثل هذا لا يسلم الأمر عليه، لابد واحد يشوف السوابق كما ذكرنا بالأمس. الاقتدار والأمانة، وأن يكون حارس على أموال الناس، لأنه قال حفيظ، حارس على أموال الناس، وأن يكون متخصص، صاحب خبرة، صاحب اختصاص، لأنه قال عليم، فمثل هذا يكون أحق لاستلام حقائب الوزارات. والسابع عشر، في وضع البرامج في المستقبل، حكومة إسلامية، في وضع البرامج لابد من ملاحظات ثروات وحصص الأجيال القادمة، يعني لا تفكر فقط الآن شعبك، لا، عندك نفط، الله سبحانه وتعالى بارك لك في بلادك بالنفط بترول، المفروض أنه هذا نفط مو فقط إلك، هذا إلك والأجيال جيلا بعد جيل، أبنائك وأبناء أبنائك راح يستفادون من هذا نفطك، والآن بعهدتك أنه تحافظ على هذا النفط مثلا، تحافظ على هذه الثروات، تحافظ على المعادن الموجودة في البلاد. فيجب حينئذ ملاحظة الثروات وحصص الأجيال الآتية، لأنه قال حفيظ على أموال الأغنياء وعليم بحال الفقراء كما ورد في تفسير هذه الآية الشريفة. فباعتبار أنه حفيظ عليم، يعني يفكر بمستقبل الأجيال أيضا. هذا ما استفدناه من الآية الشريفة التي بقي منها، باعتبار بدأنا بها بالأمس وبقي منها هذه النكات التي أشرنا إليها. وأما الآية الليلة، هذه الليلة في قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ليتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وآية 57، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الله سبحانه وتعالى مدح عبده يوسف بأوصاف ثلاثة في هاتين الآيتين الشريفتين. أولا من المحسنين، كان محسنا لأنه كان بالسجن يباري المرضى، يعود المرضى، يباري من كان محتاجا، فعرف إحسانه في المجتمع أنه هذا رجل محسن، هذا رجل أهل خير أهل الله. أكو بعض الأحيان الإنسان لأنه هو ذات نظيفة وأنه باطن خيرا يصدر منه الخير، يكون مصدر شعاع خير للناس، فأصلا يشوف كلمات خير، أعمال خير، نظرات خير، لا يخون في أحد بعياله مثلا بعرضه أو بأمواله، يشوف يكون واقعا مصدر للخيرات، لأنه هذا طينة طيبة، طينة طاهرة. شيعتنا خلقوا من فاضل، طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وطينة أهل وطينة الأئمة الأطهار إنما هي طينة نورية من النعيم وليس من السجيل، كما عندنا بحث مفصل في الطينة أنه عندنا طين النعيم وطين الجحيم. فإذا المؤمن لما تكون طينة طاهرة ويكون مهذب يشوفه يصير مصدر للخيرات. فكان يوسف محسنا كما أنه كان مؤمنا للذين آمنوا وكان متقيا وكانوا من المتقين وكانوا يتقون. ثانيا، تتجلى في سورة يوسف القدرة واللطف الإلهي. قدرة الله شلون؟ لأنه الناس أرادوا شيئا ليوسف، أقرباء حتى أخوته أرادوا أن يذلوا يوسف، لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيء. فالناس يريدون والله يريدون، وما أراده الله والذي يكون. أراد إخوة يوسف مذلته إذ أنهم ألقوه في الجب، في غيابة الجب حتى يذلوه، باعوه بثمن بخس حتى يذلوه، لكن الله سبحانه وتعالى قال عزيز مصر أكرمي مثواه، عززه. لما وصل إلى مصر وصل وهو عزيز، بعدما اشتري بما اشتري كما ذكرنا في العام الماضي بكل خزائنة الملك وآخرها من مكفت الخزائن إلى أن جاء ملك وإلى آخره كما ذكرنا ذلك بالتفصيل. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى أعطى عزة يوسف وأظهر عزة يوسف، مع أنه الناس أرادوا ذلته، أرادوا مثلا أن يلوثوه. زليخة أرادت أن تلوث ساحة يوسف وتتهمه بعمل شنيع، ولكن الله سبحانه وتعالى برأه، الله سبحانه وتعالى دافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ترى هذه آية عظيمة للذين آمنوا، أنه الله يدافع عن المؤمن. إذا صار إنسان مؤمن بعد خليه يرتاح، لأن أكو واحد مقتدر عليم حكيم عادل رحيم هو اللي يدافع عني، فأنا بعد ما عندي هم وغم، لأنه الله يدافع عن الذين آمنوا. العمدة أن أكون من الذين آمنوا، أدخل في زمرة الذين آمنوا، فالله سبحانه وتعالى يدافع عني. فلذا الله دافع عن يوسف ورفع عنه التهم أخيرا، ليسجنن وليكون من الصاغرين، انصغرا حقرا، لكن الله سبحانه وتعالى أعزه ومكنه في الأرض وقال مكننا ليوسف. الله مكنه في الأرض، يعني أعطاه العزة والمكنة والاقتدار أنه على كل مصر أصبح هو الكلمة الوحيدة له، أصبح هو الرجل الوحيد في مصر والكل يرجع إليه. هذه من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، على الإمام الصادق أن يوسف كان حر في حياته، كان رجل متحرر متحرر، لأنه مثلا صار مواقف اللي ربما الإنسان الغير الحل الرق يزل، تزل أقدامه إذا كان عنده رقية. الطمع رقهم، الطمع رقهم، أما عدم الطمع عزهم. فشوف يوسف صارت عنده مواقف اللي إذا لم يكن حرا من قبل، ما عنده حرية تامة، كان ربما ينزلق. مثال ذلك أنه أخوته لما أدوه ابتلي بحسد إخوته، ربما كان هو هناك ينزلق عند حسد إخوته، لكن بيّن صدق ذلك وبيّن صفاء ذلك كما سيأتينا، أنه عفى عن إخوته وقال أستغفر لكم ربي. أبو قال سأستغفر، لكن قال أغفرت لكم، وأنه الله سبحانه وتعالى طلب من الله أن يغفر لهم. شهوة النساء، لو لم يكن حر الإنسان بعض الأحيان ذليل لشهوته، واقعا كثير من الشباب مع الأسف يذل لشهوته، عندما تثور الشهوة وتغلب عليه الشهوة تجد أنه يفعل ما لا يرضي الله، بل يفعل ما يشين به وبأسرته، يشين بعشيرته، أصلا يخجل العشيرة كلهم بعض الأحيان، لأنه ما عنده حرية. هذا الرق، هذا إنما يكون عبد بطنه، عبد شهوته، عبد لآلته مثلا، فحينئذ يوسف كان حر، فسح له المجال، لو لم تكن حريته لانزلق، ولكن أثبت حريته وأنه متحرر من الشهوة، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. كذلك في السجن، كذلك الرياسة والقدرة مكننا ليوسف، لكن شفت حريته بالأمس أنه بالأخير قال هذا الذي أخذته كله كان أمانة بيدي وأرجعها إلى أصحابها، أرجعها إلى أربابها، رد الأمانات إلى أهلها، فردها كلها، الأموال، النساء، الرجال، كلهم أعتقهم ورد ما أخذ منهم من الدينار والدرهم والمجوهرات والحلى، وإلى ما ذكرناه بالأمس فلا نكرر. الأمر الرابع، أجر الآخرة يا إخوان أفضل من أجر الدنيا. لماذا؟ بأي دليل أجر الآخرة أفضل؟ لأن هذه قضايا بعد نأخذها من القرآن الكريم، باعتبار القرآن هو الذي يحدثنا عن دار الآخرة، يحدثنا عن يوم القيامة ويوم المحشر، فيقول أجر الآخرة أفضل، ولأجر الآخرة خير، خير يعني أفضل. لماذا؟ لأنه أولا لا محدودية لأجر الآخرة، ماكو محدودية. أجر الدنيا فيها حسب 10 دنانير، 1,000,000 دينار، 1,000,000,000 دولار، على كل حال في حد، في بداية وفي نهاية، لكن أجر الآخرة ما بحدود. أجر الآخرة لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون، ماذا تريد؟ الله يعطيك، لهم ما يشاءون، لأن هذه الجنة اللي واحد عرضها السماوات والأرض، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر ولا على عقل بشر، لا بقلبك خاطر ولا بعقلك خاطر. شنو أكو يوم القيامة ما أدري، لأنه الآن كل من فكر أكو شيء آخر اللي أصلا لم يخطر على عقولنا البشرية، فوق طاقتنا البشرية، لأنه لغة الآخرة تختلف عن لغة الدنيا، وهذا المعنى ذكرناه في بحوثنا في المعاد في الحسينية النجفية. على كل حال أجر الآخرة أفضل من أجر الدنيا. لماذا؟ لأنه لا محدودية لها أولا، لهم ما يشاءون، ثانيا أبدية. أجر الدنيا مو أبدية، أجر الدنيا يزول، لأن الدنيا هي تزول، فأجر الدنيا أيضا يزول، لكن أجر الآخرة خالدين فيها. أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، كم آية وآية عندنا يدل على الخلود في الجنة، فأجر الآخرة أجر الخلود والأبدية حينئذ. ثالثا، لا يتحدث بمكان واحد، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وين ما يعجبك بالجنة براحتك، براحتك وين ما يعجبك، من أعاليها إلى أقاصيها، في جنوبها، طبعا هناك ما في جنوب وشرق وغرب، لكن من باب التقريب نذكر ذلك، وين ما يعجبك بالجنة تأخذ راحتك، مو مثل أجر الدنيا، أجر الدنيا يحددوك، صحيح يعطيك أجر، يعطيك بستان، لكن بس لها البستان، ما لك حق تروح البستان الثاني، لكن أجر القيامة مو هالشكل، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. رابعا، لا يدخل أجر الآخرة في حساباتنا الشخصية، أنه نقدر نحسب مثلا إشقاد، ما يمكن. لماذا؟ لأنه قال أجرهم بغير حساب، الله سبحانه وتعالى يعطي أجر المؤمنين بغير حساب، ليس فيه الأمراض والآفات. أفضل أجر الآخرة، لأنه أجر الدنيا ربما بها وجع راس، يعطيك أجر بس بعدين تبتلي به، ربما يبتلى الإنسان بأمراض، بأسقام، بآفات، منه ربما يخلي، أما يوم القيامة ماكو، لا يصدعون فيها، يعني ما بها وجع راس، يصدعون من الصداع، صداع يعني وجع راس، ما في يوم القيامة، حتى الشراب اللي تشربه يوم القيامة لا يصدعون فيها، ما في شراب الدنيا في وجع راس، في ألف مرض، ولكن شراب الآخرة شرابا طهورا، وسقيناهم شرابا طهورا، ما في وجع راس، لا لغوبا ولا وجع راس ولا صداع ولا أي شيء، وهذا يدل على أنه أجر الآخرة أفضل من أجر الدنيا، ولذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خمسة، من سنن الله أن العزة لمن كان محسنا وصالحا ومتقيا طاهرا، هذه سنة إلهية. ليش؟ لأنه قال كذلك، كذلك يعني هذه سنتنا، كذلك يعني هذه سنتنا نحن، الله سبحانه وتعالى نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله يقول هذه من سنتي، من السنن الإلهية، أنه كل من كان محسنا، كل من كان مؤمنا متقيا طاهرا نزيها، أنا ما أضيع أجره، إن الله لا يضيع أجر عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فهذه سنة إلهية. سادسا، صحيح في ظاهر الأمر قال الملك لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت اليوم عندنا عزيز، عندك مكانة ومقتدر، راح نعطيك الحكومة بيدك، أنت اللي راح تستلم الحكومة، صحيح، ولكن باطن الأمر هذا إنما من الله كان. ظاهره الملك قال لدينا، إنك اليوم لدينا مكين، لكن باطن الأمر مكننا، إحنا مكننا يوسف. ظاهر الأمر الملك يقول أنا أنتك مكنة، لكن باطن الأمر الله مكنه. فالأمور إنما تكون بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك مكننا ليوسف. سادسا، حق التصرف العام، حق التصرف الخاص، الملكية الخاصة، كل واحد منه الناس مسلطون على أموالهم. أما أكو تصرفات عامة، تصرفات مربوطة بالمصلحة العامة، هذا حق التصرف ليس حق شخصي، إنما حق من طرف الحكومة، الحكومة العادلة طبعا بشرطها وشروطها، مو حكومة صدام. الحكومة العادلة من حقها أنها هي التي تتصرف في الأمور العامة وفي الأموال العامة. لماذا؟ لأن الله قال مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وفي رواية ابن كثير حيث نشاء، نشاء أو يشاء، على كل حال قراءتين موجودة في هذه الآية الشريفة، حيث يشاء. فيتصرف حينئذ بأمور البلد وبأموال البلد كيف ما يشاء، حسب الحكمة اللي تقتضي وحسب الرأي الذي يعني يراه يوسف أنه يدير البلد بذلك. ثامنا، يحق للحكومة العادلة أن تحدد حريات الشعوب في أموالهم وممتلكاتهم في الأزمات. إذا صارت أزمة، مثلا أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، احتاج أنه نحدد حريات الناس. لا، الحكومة العادلة، الحكومة العادلة أكرر، الحكومة العادلة اليوسفية، إذا كانت حكومة بيد يوسف أمثال يوسف، إذا كان بيد يوسف الذي هو ثقيل عادل يرتبط بالسماء، حينئذ إذا كان هكذا فمثل هذا له حق أن يحدد حريات الشعوب في أموالهم. لماذا؟ لأنه قال سبحانه وتعالى يتبوأ منها حيث يشاء. بعد هو رأيه، رأيه شنو يحدد هذه الحرية؟ يحددها باعتبار هو رجل حكيم ورجل فقيه وعادل، فحينئذ له هذا الحق. تاسعا، حوزة حرية يوسف كانت وسيعة، حوزته نطاقها دائرته كانت دائرة وسيعة جدا، لأنه حيث يشاء، يعني شلون ما يشاء، كيف ما يشاء هو، كيف تقتضي مشيته كان يستعمل ذلك. فإذا حوزته كانت حوزة وسيعة حينئذ. عاشرا، السلطة إن كانت بيد أهلها كانت من الرحمة والفوز، وإلا كانت خسارة عظمى. واقعا السلطة الحكومة إذا كانت بيد أهلها ألف عافية، لأنه ما راح يأكل، إنما راح يخدم الناس بها، يعني الكرسي ما راح يكون إلى مبتغى وإلى هدف، إنما الكرسي وسيلة إلى الله. هذه الحكومة إنما هي وسيلة ليست إلا. سيد الإمام دائما كان ينصح أولئك الذين يستلمون الحكم، يقول لا تتصور أنه هذا مثلا فش فد أفرض مكانه ومنزله وفد عظمة لكم، لا، هذا مجرد مسؤولية زادت مسؤوليتكم بالنسبة إلى الناس. قبل كنت تحاسب عن نفسك فقط، الآن لما صاعدت مسؤولية اجتماعية تحاسب عن الناس أيضا. يقول لك في اليوم كان أحد الخلفاء واقف على جبل صفا وعمر بن العزيز العزيز كان بجنبه، الخليفة اللي كان قبل عمر بن عبد العزيز، فقال عمر بن عزيز له إنه هؤلاء الخلق اللي دشوفه من الحجاج ما أكثرهم. هذا الخليفة راد يطاول عليه مثلا ويفتخر، قال هؤلاء رعيتي، إنه ذول كلهم رعاياي، أنا خليفة رسول الله وذول رعيتي. فعمر بن عزيز قال له إيه صحيح، ولكن أنت قبل كنت مسؤول عن نفسك فقط، ولكن الآن مسؤول عن هذه الرعية أيضا. شو جاوب رب العالمين باكر؟ كل واحد واحد ذول بعنقك الآن، فش يجاوبهم؟ فخجل. فالسلطة إذا كانت بيد أهلها فمن النعم الإلهية، وإلا إذا كانت بغير أهلها تطلع أمثال صدام، خسارة عظمى، مقابر جماعية. لذا قال نصيبه برحمتنا، إحنا إذا بدنا نرحم الأمة نخلي لهم واحد يستاهل، يستاهل الحكم أهل، إذا بدنا نرحم أمة نحن نجعل له كيفما يكون يولى عليهم. انت شلون؟ الله يولي علينا. شلون الشعب؟ شعب طيب، الله يولي عليهم طيب. اذا شعبهم خربط، الله يولي عليهم خربط. والناس على دينهم ملوكهم، يعني اكو ارتباط بين الملك وبين الناس، بين القائد وبين الشعب، بين القائد والقاعده، القياده والقاعده، اكو ارتباط، ارتباط. اذا القائد زين الشعب زين، اذا الشعب زين القائد زين، يعني اثنيناتهم واحد يؤثر في الثاني في طيب الحياة وعيش الحياة الرغيدة، وإلا في الخسارة العظمى. 11 في الرؤية الكونية الدينية، احنا عندنا الرؤية رؤية الكون، يعني شلون نلاحظ الكون وكيف نرى الكون. فمنهم من يرى رؤية فلسفية يسمى الرؤية الكونية الفلسفية، ومنهم من يرى رؤية كونية فنية باعتبار الفن والجمال المبدع في هذا الخلق يرى الخلق، ومنهم من يرى بنظرة عرفانية تسمى النظرة الكونية العرفانية، ومنهم من يرى الكون بنظرة دينية يعني من خلال الدين، من شباك الدين، من منظار الدين، منظور الدين نرى الكون وما في الكون، الإنسان والرب وهذا الكون نراه بمنظار ديني. هذا تسمى الرؤية الكونية الدينية. فالرؤية الكونية الدينية أن العمل لا يبقى من دون أجر. هذا موضوع مهم، موضوع مهم، لأن أكو شبهة عند الشباب بودي أن أشير إليها وأدفع هذه الشبهة. الشبهة أنه أديسون خدم البشرية، أديسون واقعا خدم البشرية. الآن هذا الضوء اللي نشوفه اللي احنا الآن نتنور به إنما هي من زحمات أديسون. على كل حال رجل فعل، أديسون كان لا ينام 24 ساعة إلا ساعتين، قلت بحياته أنه فقط ساعتين كان ينام من أيام شبابه إلى أن مات، كان ساعتين ينام فقط، يعني 22 ساعة كان عمل دؤوب عنده، دؤوب دائما يعمل مستمر، نجح في حياته لعمله الدؤوب المخلص. فعلى كل حال خدم البشرية وهذا لا ينكر، لأن هذا الضوء يدل على خدمته. فيا ترى أين يكون مقامه يوم القيامة، في الجنة أو في النار؟ يسألون الشباب في الجنة أو في النار، جواب من خلال هذه الآية والآيات الأخرى لكن على ضوء هذه الآية الشريفة، أنه إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى شكور، الله سبحانه وتعالى شاكر، شاكر وشكور. ما من واحد من ذكر أو أنثى، مؤمن أو كافر، يعمل عمل صالح وحسن وبر الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره. ولكن الفرق أنه عندنا مكان الأجر مكانين، عندنا الله يأجر الإنسان في موضعين، الله سبحانه وتعالى يؤجر الإنسان يعني محلين عنده، موضعين عنده، دنيا وآخرة، عند دار الدنيا في دارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الله سبحانه وتعالى من يعمل عمل صالح إذا كان مؤمنا متقيا مواليا محبا لله ولرسوله ولأهل بيته والقرآن الكريم، إذا اجتمعت الأوصاف اللي الله سبحانه وتعالى يريدها، تعاونوا على البر والتقوى، يعني الله ما يريد بر وحده، الله يريد بر وتقوى، إذا البر مع التقوى، إذا كان هذا يقول أجرك الله سبحانه وتعالى، يقول أجرك علي يوم القيامة، أنا أجازيك يوم القيامة. لماذا؟ لأن الآخرة دار الجزاء، والجزاء يكون أكثر من العمل، الجزاء يكون أكثر من العمل، لأنه بعض الأحيان الجزاء يكون جزاء استحقاقي وربما يكون جزاء تفضلي. هذا موضوع مهم يرتبط بعقائدنا. الله سبحانه وتعالى يجازي على أعمالنا في الآخرة، هذا الجزاء ربما يكون استحقاقيا وربما يكون تفضليا، فحينئذ يعطيك أكثر من عملك. مثلا جنابك مصلي لك ركعتين، وإذا تقرأ الثواب تحت الركعتين يعطيك 100 حور العين، ما شاء الله هي ركعتين، 100 حور العين وألف ولدان مخلدين وقصور وما أدري أنهر من العسل من اللبن، تشوف الرواية فيها ما فيها، اللي بعض الأحيان الإنسان يشك يقول لك إذا هي ركعتين هل قد ثواب؟ أكو بيها فسر، أكو بيها فالحكمة، لو إنه الرواية باطلة يبطلها، لو يقول لك شوف السر شنو. أكو فد مثل لطيف يقول لك، في اليوم القطة قالت لفئرة، فئرة بزاغورها بمكانها ببيتها صح التعبير بزاغورها، فالقطة قالت لفئرة أخرجي من هذا المكان وادخلي في هذا المكان فاصلة مثلا نص متر، اطلع من بيتي اشطب بهذا البيت الثاني، انا اعطيك كيس من الحنطة قمح، بس اطلع من هالزروف طب بهالزروف، من هالزاغور بهالزاغور، بس انا اعطيك كيس قمح. وهي مهم كيس قمح. الفئرة قالت، فئرة ذكية قالت، ايتها القطة هاي المسافة القصيرة وهذا الاجر العظيم، أكو بيها فسر، حتما تريدين تخنطيني وتاكليني، أكو بيها فسر، طلعيني من الزروح حتى الزروح حتى هناك وتهجمين علي وتاكليني، أفلس حياتي وأفلس القمح، فأنا الأفضل أقعد ببيتي وما أطلع من بيتي حتى لا أفلس حياتي لا أقل. فبعض الأحيان نشوف هذه الروايات اللي بيها هذا الثواب العظيم، واحد الإنسان يقول لك أكو بيها فسر، أكو بيها حكمة. حكمته شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى يعطي تارة استحقاقا، أنت مصلي لك ركعتين، كل ركعتين تستحق مثلا 10 درجات، هذا استحقاق الله يعطيك لأنه هو وعد والله لا يخلف وعده. تارة لا، الله تفضلان ويرزقه ويضاعف له، يضاعف تفضلان، فتفضل أنه يعطيك هذه القصور وهذه الحور وهذا الأنهار وهذه كلها راح تصير تفضلية لا على نحو الاستحقاقية. لذا يوم القيامة دار الجزاء، أما دار الدنيا، دار الدنيا دار المكافات. مكافات شنو؟ مكافات أنه يكافئ العمل، يساوي العمل. إيش قد عملت 10 ساعات أجرتك مال 10 ساعات، لا اعملت 20 ساعة أجرتك مال 20 ساعة، 10 ساعات 10 دنانير، 20 ساعة كل ساعة دينار مثلا، كل ساعة دولار، إيش قد عملت دار مكافات. يعني هناك تساوي بين العمل وبين الأجر، فالدنيا دار مكافات، الآخرة دار الجزاء. إذا عرفنا فرق بين الدنيا وبين الآخرة. والله لا يضيع، الله لا يضيع عمل عامل منكم، ما يضيع لا يضيع، الله شاكر الله شكور. حينئذ أديسون عمل صالح لكن لم يكن مؤمنا، الآخرة دار الجنة دار المؤمنين، كافر لا يدخل الجنة لأن الله وعدنا بذلك أنه الكافر لا يدخل الجنة، باعتبار الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين، دار المنافقين دار الفاسقين. فإذن أكو دار ودار، هذا من العدل الإلهي، العدل الإلهي أنه جعل للفاسقين دارا وللمتقين دارا آخر، والمتقون في جنات النعيم والفاسقون في جحيم. حينئذ كل واحد إلى حسابه. فدار الآخرة من حيث الثواب والأجر والجزاء دار الجزاء للمؤمنين، وهذا لمن مات أديسون مات مؤمنا أو مات كافرا، بلا شك مات كافرا، لأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن مات كافرا. حتى وصل الإسلام ما وصل الإسلام هذا بينهمنا، فعلا مات كافرا، احنا على ضوء ظواهر الآيات نتحدث، فعلا مات كافرا. وإذا مات كافرا يوم القيامة لا يثاب على عمله الخير، على عمله البر، وهو أنه سوانا هذا الكهرباء. إذن الله قد شكور، الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من ناحية أخرى تقول أنه آخر ماكو شيء، إذن الله وين يعطي هذا الأجر؟ يعطيه في دنيا، يعطيه في دنيا، يقول لك دنيا أنا أعطيك أجرك. أديسون فعل ذلك حتى يشتهر في العالم، يبقى اسمه في العالم، يقول له ما يخالف، أنت فعلت لأنه حتى تكون شخصية صانعة في التاريخ، تصنع التاريخ، تنير البشرية، وحتى يبقى اسمك مع الضوء، أي وقت معلقة الضوء تتذكر أديسون على أنه أديسون خدم هذه الخدمة. فحينئذ أنا راح أخلي اسمك أبدي، أخلي اسمك يذكر مع الضوء. هذا أجر الله أنه يذكر اسمه مع الضوء، لكن في الدنيا، لأن الدنيا دار مكافات. فبما أنه الضوء راح يبقى فاسمهم راح يبقى، صار مكافات، يعني كافئ العمل يساوي العمل. هذا من نستدله؟ نستدله من قصة آدم والشيطان، لا أريد أن أدخل في هذه القصة مفصلة طبعا، بس مورد الشاهد أريد أخذ قصة آدم والشيطان. الشيطان لما الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد للشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين، ما سجد، قال له أخرج فإنك رجيم، قال أطلع ولي، أطلع من الجنة، طلع من الجنة. لما طلع من الجنة قال له إلهي أنت الشاكر الشكور، طبعا هاي إلهي أنا دي أقولها، يعني على أنه أخذ يحتج مع الله سبحانه وتعالى أنه أنت لا تضيع عمل عامل، وأنا عبدتك عبادة الملائكة لم تعبدك هذه العبادة، وهي أنه سجدت لك سجدة واحدة 6000 سنة، أو ركعت لك ركوعا واحدا 6000 سنة، أنا ركوعي 6000 سنة، أعطيني أجري. قال له أجرك شو تريد؟ قال انظرني إلى يوم يبعثون، يعني خليني إلى يوم القيامة، خليني حي إلى يوم القيامة. إذن شوف الأجر، طلب الأجر، الله قال له راح أعطيك أجرك، شو تريد أجرك؟ الآخرة الجنة طلعتك منها، لأنه ترجع للجنة ما يصير، الشيطان وطلعت من الجنة، أنت تكون من أهل النار، حكم عليك بالنار. ما ترجع للجنة هذا شيء مستحيل، طلعها من إذنك. لكن يبقى شيء أجرك ما ضيعه، شو تريد؟ قال أريد شيخ شيئاً أريد. واحدة أنه أتسلط على بني آدم، فأتسلط على آدم، قال له افعل ما تشاء، فأخذ يدخل في خشوي يطلع من إذنه، يصرب إذنه يطلع من عينه، أتسلط على كل عروق وعظام وأعضاء الظاهرية والباطنة لآدم إلا القلب، أراد أن يدخل في القلب، قال لا هذا بيتي ما لك حق تدخل. لذا قلب المؤمن حرم الله، لأنه شيطان ما دخل في هذا الحرم، عرش الله في قلب المؤمن في قلب آدم، قال هذا بيتي ما لك حق، البقية لك حق. فيسلط الشيطان على أعضاء الإنسان إلا بيت الله ما يقدر يسلط عليه، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما إلا سلطان على قلب المؤمن. زين، فحينئذ هاي الحاجة الأولى الله انطاه. الحاجة الثانية أنه قال له إلهي انظرني إلى يوم يبعثون، مهلني اعطيني عمر طويل أبقى إلى يوم يبعثون، حتى وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، حتى أنا أعرف ماذا أفعل ويا دولة بني آدم، هذا آدم اللي طيح حظي ألا أطيح حظ أولاده، فخليني إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة أطيح أولاد حظ أولاد آدم. قال له ما يخالف أخليك، لكن مو إلى يوم يبعثون، إلى يوم معلوم، إنك من المنظرين يعني من الممهلين، أمهلت أنظرك أخليك أنت في نظارة في نظرة إلى يوم معلوم. ورد في أحاديثنا الشريفة الصحيحة على أنه اليوم المعلوم هو يوم ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. صلوا على محمد وآل محمد. فحينئذ الشيطان أخذ أجره بالدنيا، فأجر من هذا العمل اللي يعمله أنه يبقى في الدنيا، هذا أجر نوع من الأجر الله يعطي أجره. لذا أديسون أخذ أجره من الله سبحانه وتعالى، أمثال أديسون من مات كافرا وخدم البشرية بلا شك أخذ أجوره من الله، إلا أنه أجورهم في هذه الدنيا، أما أنه يخليه إلى يوم القيامة، دار القيامة من حيث دار الآخرة للذين كانوا يتقون، والأجر الآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون، أما ذا ما عند إيمان وما عند تقوى والأجر الآخرة لا يشمله حينئذ. فعلى كل حال الدنيا دار مكافات والآخرة دار الجزاء، والله لا يضيع أجر عمل عامل منكم. ثاني عشر، إضاعة حقوق الناس من قبل الناس. حقوقنا بعض الأحيان تضيع من قبل الناس، ليش؟ لأنه لو جهل أكو يجهل حق الناس فيضيع حق الناس، أو بخل عند البخل فيضيع حقوق الناس، أو أنه عند ضعف أو غير ذلك من القضايا التي تسبب إضاعة أموال الناس، إضاعة حقوق الناس، حقوق الشخصية، حقوق الاجتماعية تضيع بعض الأحيان لجهل الناس، لأنه يجهل الإنسان، عندما يجهل الجهل إما مفرط أو مفرط، فيفرط حينئذ أو يفرط في حقوق الناس. الله سبحانه وتعالى هو العالم، هو الكريم، هو المقتدر، هو القادر، لذا قال لا نضيعه، عندنا الحقوق مضيع، عندنا كل واحد يأخذ حقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إذا زلزلت الأرض زلزالة، هذا شيء حق ثابت. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده حق، حتى اليهودي وحقا، حتى اليهودي مع أنه نحن نلعن اليهود لا سيما الصهاينة، طبعا اليهود الموسوية لا نلعنهم، اليهود الموسوية اليهود الدينية، إنه إن نؤمن بموسى وبكتاب موسى ومن كان على دين موسى نؤمن به ونحترمه، أما الصهيونية واليهودية السياسية هذول من المنقوتين، هذول لعنة الله عليهم، هذول من إخوان القردة والخنازير، فهؤلاء منبوذين، هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى من المرجومين من الملعونين، الله لعنهم، عليهم لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. زين، فحينئذ لكن الله سبحانه وتعالى شوف رب يهودي الله يأخذ الحق. قصة معروفة ببغداد، نقل لي من أثق به من أعمامي من شيب القدامى، يقول على أنه كان رجل ببغداد يهودي، كان عنده واحد مسلم بجاره، وسوق كله بعد هو سوق المسلمين، لكن هذا يهودي، فهذا المسلم كان دائما يطعن به، مثلا يجرح مشاعره. اليهودي ساكت أبدا، ما يتكلم ولا كلمة واحدة، ساكت. يقول إلى أن في يوم بعد زاد في الطين بلة، إجا هذا المسلم أخذ علنا يطعن به مثلا أمام الناس، أمام أهل السوق، واليهودي ساكت. عم يقول رحمة الله عليه، عم يقول إجيت يمه قلت له قضى إحش على هذا المسلم، إحش في الشي، جاوبه جاوبه، مدى يسبك إنت، مدى يحش عليك، إحشي دي يشرح مشاعرك، إنت ما إحشي في الجنة. قال له سيد ما أحشي، عم كان في الشوجة يشتغل. قال له سيد ما أحشي أبدا. يقول كل ما قلت له احكي بالكلمة برد قلبك، قال له ابد ابد ولا كلمة اجاوبه، سكوت مطلق. يقول انا في ذيك اللحظة خفت، في ذيك اللحظة قلت بعد وصل الى نهايتها. يقول الصبح جينا شفنا كبنج منزلي ومعزل صاحبنا المسلم، ها قال البارحة توفى، قتله بوجع بطن شديد ومات. يقول عرفت انه هذا حوبة هذا الرجل اليهودي، لأنه وقع مظلوم على كل حال، سكت ما جاوب. فالله سبحانه وتعالى يأخذ حق المظلوم، حق المظلوم الله سبحانه وتعالى يأخذ. لذا يقول اتقوا من مظلوم ليس له إلا الله، اتقوا من مظلوم، دعوة مظلوم ليس له إلا الله، تحرق تحرق الأكل والمال، تحرق البيت وحقك. لذا الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عام، الله الحقوق كل عدة محفوظة. 13 المشيئة الإلهية في إطار النظام وقانون العلة والمعلول والأسباب والمسببات. المشيئة الإلهية هكذا، أنه قانون سبب ومسبب، فالعالم كله إنما يكون في هذا النطاق، في هذا النظام، نظام الإلهي، نظام علل ومعاليل. لذا قال نصيب برحمتنا، احنا نصيب برحمتنا، ليش؟ سبب ومسبب، لأنه لا نضيع أجر المحسنين، لأنه كان محسن، فلما كان محسن المفروض احنا نصيب برحمته، احنا من نطير رحمة، احنا من عزة، احنا من في مكنة، احنا من في قدرة، احنا نجعله يوسف التاريخ، احنا نجعله قدوة لأهل الدولة، قدوة للشباب في طهارتهم في نزاهتهم، قدوة لأهل الدولة في إدارتهم البلاد، احنا نجعل يوسف قدوة وأسوة، يقتدى فبهداه مقتده، يقتدى به لأنه نبي من أنبياء الله. فعلى كل حال علة ومعلول وقانون ونظام، ولا بد أن نكون في هذا النظام وفي هذا الإطار. 14 وإن كان كل شيء في يد القدرة الإلهية، صحيح كل شيء بقدرة الله، إلا أنه أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها كما ذكرت، ولا نضيع أجر المحسنين. انتهى الوقت؟ 15 دقيقة. 15 أهل الإيمان والعمل الصالح، الصلحاء، الأخيار، الأبرار، يؤجرهم ربهم في الدنيا والآخرة. ليش؟ لأن الله قال إنا لا نضيع أجر المحسنين، هاي بالدنيا، دار الدنيا نطيهم مكنة، مكنة يوسف، وفي الآخرة ولا أجر الآخرة خير. فالله سبحانه وتعالى إذن لا يضيع عنده حق لا في الدنيا ولا في الآخرة. 16 الصالح إذا لم يؤجر على عمله الصالح فلا ييأس، لأنه سيؤجر. لا ييأس الإنسان، لا ييأس الصالح، ربما الناس ما يقدرون، بعض الأحيان الناس عندهم كفران نعمة، ما يقدر عمل الصالحين، ما يقدر عمل المؤمنين، ربما يكفر بنعمة الصالحين. أما المفروض الإنسان اللي مع الله سبحانه وتعالى والله معه لا ييأس من رحمة الله. يقول لك هسه الناس ما يشكروني ما مهم، أكو واحد اللي يشكرني وهو الله، يكفيني أنه الله يشكرني. لذا يخدم المؤمن بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، لأنه خير المؤمنين من نفع المؤمنين، من نفع الناس، أصلا خير الناس من نفع الناس، عم يكون مؤمن أو غير مؤمن، يعني النفع يوصل إلى كل البشرية حينئذ. وأجروا على الله سبحانه وتعالى ولا ييأس. 14 رجال الله، عباد الله، أولياء الله، أمثال يوسف، ومن يحذو حذوه لا يستلذون بالكراسي والحكومة وما شابه ذلك، بل بالعكس عليهم هم وغم وحق. رجال الله عليهم هم وغم أنه يطيهم واحد في مسؤولية اجتماعية، يتمنى انه واحد اكون لي لائق بهذه المسؤوليه يفوضها اليه، يقول لك ارتاح، ذبها بركبه عالم واطلع منها سالم. بس بعض الاحيان الظروف تقتضي انه يتولى الامر. لذا رجال الله لا يستلذون بالكراسي والحكومات والدوله، انما هدفهم ولاجر الاخره خير، هدفهم اجر الاخره، يريد حرث الاخره، الله يعطي حرث الدنيا وحرث الاخره. 18 يوسف نصيب برحمتنا للذين وكانوا يتقون. إذا التقوى كل من يكون متقيا حينئذ الله سبحانه وتعالى يرزقه ويصيبه برحمته الواسعة الوسيعة. 19 المستقبل والعاقبة للمتقين، وإلا يلزم أن يكون المستقبل مجهول لديهم، والله سبحانه وتعالى وضح على أنه المستقبل معلوم ليس مجهول، لأنه قال آمنوا وكانوا يتقون، فمستقبل المؤمنين واضح كوضوح الشمس، مستقبل المتقين واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار أو رائعة النهار، فالله سبحانه وتعالى أوضح ذلك أن العاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وللحديث تتمة وصلة تأتينا إن شاء الله في الليلة القادمة مع بقية القصة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وأن نكون قرآنيين إن شاء الله، عملا فكرا سلوكا حكما أخلاقا اجتماعا فرديا على كل الأصعدة، إن شاء الله نكون مع القرآن والقرآن معنا، ونكون مع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وروحي فداه معنا، إذ أنه علي مع القرآن، إذ أنه علي مع الحق، والحق مع علي. ونزور أهل البيت، ونزور الإمام الحسين، لأنه الرمز قضيتنا سيد الشهداء، الرمز حياتنا سيد الشهداء، إذ أنه هو مصباح الهدى وسفينة النجاة، ننجو بسفينته ونستنير بمصباحه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم لتعجيل فرج مولانا صاحب الأمر لقضاء الحوائج، نصرة المؤمنين، نصرة المسلمين في العالم، لقضاء الحوائج، نصرة البلاد الإسلامية، وأخص بالذكر إيران الإسلام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنما قلت أخص بالذكر إيران، لأنه الآن هجمة صهيونية عالمية ضد هذا البلد المبارك وضد هذه الحكومة المباركة، فلذا لابد أن ندعو الله. إحنا ندفع البلاء بالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، سلاحنا إحنا ما عندنا أسلحة كما تعلمون، ما عندنا ذيك الأسلحة اللي عند إسرائيل أو عند أمريكا، ولكن الحمد لله عندنا سلاح الدعاء، عندنا سلاح الإيمان، عندنا سلاح التقوى. إن شاء الله نتقي الله ونسأل الله سبحانه وتعالى، وندعو الله أن يدفع شر الأشرار وكيد الفجار في نحورهم إن شاء الله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين ظالمين. أما يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء إلى السماء. وبعدما نقول يا الله 10 مرات، ورد في الأحاديث الشريفة أنه من قال 10 مرات يا الله فإن الله لا يرد دعاء يستجاب له الدعاء. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم لا تجعل هذا الشهر المبارك آخر شهر من حياتنا، اللهم أطل عمرنا في طاعتك وعبادتك، اللهم انصرنا وانصر إخواننا المؤمنين في كل العالم، اللهم وعجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واشملنا دعاءه وألطافه ورحمته الخاصة برحمتك يا الله. اللهم واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وأمراضنا ومرضاءنا به مشفية، وأمواتنا به مرحومة، وبلادنا به منصورة، وجيوشنا به منصورة، وحكوماتنا به منصورة. اللهم أيد من أيد الدين، اللهم انصر حماة الدين، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، وأهلك النفاق وأهله. اللهم نج شعوبنا الإسلامية في كل العالم، لا سيما في عراقنا الجريح المظلوم. اللهم اكشف عنهم الغم والهم، اللهم اكشف هذا الضر عن هذه الأمة بدعاء مولانا صاحب الزمان. اللهم وارحمنا وتب علينا، اللهم وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما مراجعنا الماضين، وأخص بالذكر سيدنا الإمام، اللهم ارحمهم برحمتك. اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية ومراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، اللهم تقبل منا بأحسن قبول على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح المؤمنين والمؤمنات من الحاضرين، من السامعين، من المشاهدين على الهواء، ومن المشاهدين في التلفاز. اللهم على أرواحهم، اللهم أرسل إليهم نورا من رحمتك في هذه الليلة على أرواحهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.